والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين. أيها الأحبة في الله، يذكرنا ربنا تبارك وتعالى بما فعل بالقرى يوم كفرت. كفرت بأنعم الله يوم عطلت حدود الله عز وجل، يوم أن تنكرت لشرع ربها. اسمع إلى قول ربنا تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. سبأ أيها الأحبة في الله هي قرية في اليمن لها سد عظيم يملأه الله تبارك وتعالى في كل سنة بالماء. أنبت لهم ربنا تبارك وتعالى أنواع الثمرات مثلما أنبت لنا اليوم سبحانه وتعالى أنواع الخيرات. سلوا العالم كيف نعيش في رغد، سلوا الدنيا أي بلد أسعد من بلدنا، أمن ورخاء، سهولة ويسر، فواكه الدنيا، ثمرات الدنيا، ملابس الدنيا، أدوات الدنيا، كل ده موجود عندنا. خير ولا مش خير يا أخواني؟ مش خير صح؟ الله يسامحك. ازاي يا اخي؟ نعم عظيم، نسأل الله ان يهديهم، ربنا يهديهم. لا انا بقول، انا بسأل سؤال، عندنا خير ولا ما عندناش؟ خير يا الله يفتح عليك، نقول الحمد لله. طيب يقول الحق تبارك وتعالى: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. عاشوا في سبأ كما عشنا، الآن أهل سبأ عاشوا كما عشنا، جنتان عن يمين وشمال، لكل رجل في سبأ بستانان، عنده بستانين عن اليمين وعن الشمال. ذكر المفسرون أن عذق النخلة في سبأ كان لا يحمله إلا فرسين اثنين، العذق واحد من النخلة الواحدة، فرسين يشيلوا التمر هذا أو هذه النخلة. النخلة تطلع في السنة مرتين، تطرح في السنة مرتين يا إخوان، شوفوا الخير والنعم. الماء ينهمر كالسلاسل أو كالسلسال من تحت أرجلهم، من تحت رجلهم يطلع الماء. ظلل الله عليهم بالغمام فلا يرون الشمس إلا نزهة، الشمس شوفها نزهة بس فقط. المرأة تحمل الإناء ورأسها أيها الأحبة في الله وتمر من تحت الشجر، الشجر المثمر، فيمتلئ من كثرة ما يتساقط فيه وهي ماشية كده بس. هذه شوف النعم يا إخواني، نعم عظيم. وهي ماشيه كده بس مش هتلم ولا حاجه ولا هتقطف ولا شيء، وهي ماشيه كده هيتملى من كثر الذي يتساقط من الشجر. الطيور التي ترفرف على الرؤوس، النسيم والعليل والرخاء والسعة، كل شيء، ولكن ماذا فعل؟ عطلوا أمر الله. الله يقول آمنوا فيقولون كفرنا. ربنا سبحانه وتعالى يقول سمعنا وأطعنا، يقولون سمعنا وعصينا، كما يفعل بعض الناس اليوم. يسكن في بيت جديد ويعطيه الله عز وجل من النعم الشيء الكثير، منصب مرتفع، مال وشيكات وأبناء وجار للمسجد لا يصلي في المسجد، قد طبع الله على قلبه، نعوذ بالله أن يطبع الله على قلوبنا، مجرم يعين على فساد قلبه بنفسه. تقول له استمع القرآن، يقول لك لا بل شريط أغاني، انظر إلى آيات الله في الكون، قال لا بل فيديو مهم، بل فيديو مهم ومهدم، استمع إلى التلاوة، قال بل أغنية ماجنة، اقرأ في كتب الإسلام، قال لا بل مجلة هابطة. سبحان الله يا عباد الله. هذا لأنه لا يرى إلا بعينه التي يرى فيها الحيوان. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيل. قال الله لأهل سبأ آمنوا، ربنا يقول آمنوا، يقول لأهل سبأ آمنوا، قالوا كفرنا. فماذا أرسل الله عليهم؟ أرسل عليهم جيشا من السماء؟ لا، بل هم أقل وأذل من ذلك. ماذا فعل الله بهم؟ أرسل عليهم فأرة. عارفين الفأر يا أخوانا؟ مش عارفين، أظن البيوت مليانة فران. نسأل الله العفو والعافية. يقول المفسرون أراد الله أن يخوف قوم فرعون فأرسل عليهم قملا وضفضاعا وجرادا. قوم فرعون خوفهم بالجراد والضفادع والدم والقمل، وأراد أن يهلك نمرودا، نمرودا ابن كنعان، فأرسل عليه بعوضة دخلت في دماغه فقتلته. وأراد أن يسلق أن فأرسل عليهم فأرسل على النمرود بعوضة دخلت إلى دماغه فقتلته. وأراد أن يهلك سبأ فأرسل عليهم فأرة، ثم قال سبحانه وتعالى وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. نخرت الفأرة سده، قعدت تنخر في السد، وفي الصباح تدكك السد، اتدمر. نسأل الله العفو والعافية. فاجتاح الماء الهائل كأمواج كالجبال مزارعهم، بوظ المزارع والبساتين والجنة وكل شيء، اتدمر. وبيوتهم ومطارحهم وأشجارهم، فأصبحوا يولون ويبكون في رؤوس الجبال. لماذا؟ فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم. أعرضوا عن الله عز وجل، أعرضوا عن ذكر الله، أعرضوا عن الصلاة، أعرضوا عن حدود الله عز وجل، أعرضوا بالمعاصي بدلا من طاعة الله عز وجل. ويقول سبحانه وتعالى فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. كل القبائل أعظمها من اليمن، وأنتم وأجدادكم الأزد كانوا في سبأ، فتفرق جدنا الأزدي أربعة أقسام لأن جدنا عصى الله، فلا نريد نحن أن نعصي ربنا أبناء عمومتنا. والابن الآخر في العراق، والابن الثالث في الشام وهم الغساسنة، والرابع نحن في الجنوب ومنا الأوس والخزرج أنصار محمد صلى الله عليه وسلم. نريد أن ننتسب إلى أنصار لا إلى جدنا الظالم، إلى الأنصار، ولا إلى يعني نريد أن ننتسب إلى الأنصار اللي هم في المدينة أيها الأحبة في الله، ولا ننتسب إلى الجد الظالم الذي كفر بأنعم الله. نريد أن نكون مؤمنين مصلين صائمين صادقين ليحشرنا أو ليحشرنا ربنا تبارك وتعالى مع جدنا الصالح، مع سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وحسان بن ثابت، ولا يحشرنا مع الظلمة، ظلمة الأزد وأنمار وقحطان ويشجب، لأنهم شجبوا عن شريعة الله عز وجل. قال ربنا تبارك وتعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وارضى على أصحابه الأطهار ونحن معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أصلح الشعوب، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم لا تعمي أبصارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.